شكت بلك على شواقي عساها تكفي الأوراق يعوف النوم أحداقي تلاقيني أفكر فيك جسمك بأفكاري وداري لعتي وناري واكتب أجمل أشعاري عساني يا الغلا أرضيك يا أمي الغلا أرضيك.